يجب أن تضم إلى الخمار الجلباب، وبذلك تجمع بين آية يدنين عليهن من جلابيبهن وآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فلا يغني أحدهما عن الآخر. أظن هذه وضحت لك. طيب هذا كله بحضرتك بتعقد بالفتوى انه النقاب مو واجب. اي نعم، هذا كله اذا كان وبتكشف وجهها هو كذلك.